Albany Symphonic Review. سبع ليال وعد فهل ترى لهم من باقية وجاء Amen. Bye. ليس له دافع من الحسن. الله الله. تخرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيك. كلا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. صدق الله.